قال رحمه الله كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك. قال تعالى عن مريم إني نذرت الرحمن صوما، يعني فليكلم يوم نسيا، يعني إمساكا. وشرعا هو الإمساك عن الإفطارات بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا القصد، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، إلى مغيب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام الخمس كما في حديث ابن عمر، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يا أيها آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على الخمس، وذكر وصوم رمضان، وأجمع أهل العلم على وجوب الصوم، وأن من جحد الصوم فهذا كافر، ومن ترك الصوم تكاسلا فهذا فاسق. نعم. قال رحمه الله صوم رمضان أحد أركان الإسلام. أحد أركان الإسلام، نعم. وفرض في السنة الثانية من الهجرة. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. نعم. ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان. يستحب إيش؟ قال ويستحب ترائي الهلال. نعم. ليلة 30 من شعبان. نعم، ترائي الهلال مستحب. قال ابن عمر تراءى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيته فصامه وأمر بصيامه، رواه أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله ويجب صوم رمضان برؤية هلاله. نعم، برؤية رجل واحد ثقة، شرط أن يكون ثقة، رجل واحد إذا قبله قاضي خلاص يثبت الصوم. فالصوم يثبت إما برؤية الهلال، فإذا ما رأوا الهلال أكمل شعبان 3 يوم. نعم. قال رحمه الله فإن لم يرى مع الصحوي أكمل 30 يوما. أكمل 30 يوما. نعم، مع الصحوي يعني يكون الجو صافي ليس فيه غيب. نعم. قال رحمه الله ثم صاموا من غير خلاف. نعم. وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. نعم، كما جاء في الحديث. نعم. ربي وربك الله. نعم. هلال خير ورشد. نعم. ويقبل فيه قول واحد عدل. نعم، شرط أن يكون عدل، شرط أن يكون عدل. نعم. قال رحمه الله حقاه الترمذي عن أكثر العلماء. نعم. وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. نعم، يصوم سرا إذا رأى الهلال وأخبر القاضي رئيس المحكمة، قال لا لن نقبل شهادتك، قال هذا هو يصوم سرا لأنه رأى الهلال تأكد. نعم. قال رحمه الله ولا يفطر إلا مع الناس. نعم. وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. نعم، وإذا رأى هلال شوال ما يفطر إلا مع الناس، إلا مع الناس. نعم. قال رحمه الله والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. نعم، يعني المسافر إذا أراد يعني الفطر إذا تعدى عمران البلد، نقول الصحيح أن المسافر له أن يفطر في بيته ثم يسافر، إنما الجمع والقصر إذا تعدى عمران البلد. نعم، هذا في الجمع والقصر، أما الفطر له أن يقف في بيته ثم يمشي لا بأس. نعم. قال رحمه الله والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. نعم، المسافر يا إخوة له 3 حالات، المسافر له 3 حالات. الحال الأولى إذا كان يشق عليه الصوم وقد يموت بسببه فهذا يحرم في حق الصيام. قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، قال يا رسول الله الناس تعبوا جدا وما أفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان في مشقة لكن لا يخشى عليه الهلاك، لكن في مشقة وتعب، فهذا ليس من البر الصوم في السفر كما قال، ليس من البر الصوم في السفر. الحالة الثالثة لا مشقة فيه، نفس الآن يسافر بالباخرة من زنجبار إلى دار السلام في السفينة لا تعب ولا شيء، أو في الطائرة لا تعب ولا شيء، هذا مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. قال رحمه الله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر. نعم، ويقضيان وليس عليهما شيء غير القضاء. نعم. قال رحمه الله: فإن خافتا على ولدهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، يعني مع القضاء، يعني مع القضاء، والصحيح أنه فقط قضاء، فقط قضاء. نعم. قال رحمه الله: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. نعم، والمريض، والمرض ثلاثة أنواع، المرض ثلاثة أنواع. الأول مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى زواله، مرض لا يرجى زواله، فهذا إذا قال له الطبيب المسلم: أنت فلان ما استطيع الصوم، المرض الذي عندك، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يعني عنده مرض لا يرجى زواله. الثاني مرض يرجى زواله، أجرى مثلا عملية أو نحو ذلك، هذا يفطر متى ما تحسنت حالته صام الأيام التي عليه. الثالث مرض بسيط، جرح في الأصبع يسمى مرض، لكن هذا لا يترخص برخص يعني الفطر. نعم. قال رحمه الله: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصوم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. نعم. قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. نعم، لا شيء عليه. يعني نعم. قال رحمه الله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل. نعم، هذا في الصوم الواجب لا بد له من نية، لا صيام لمن ليبيت النية من الليل. أما النافلة لا يشترط فيها نية، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إذن أصبحت صائما. نعم. قال رحمه الله: ويصح صوم النفل بنية من النهار. نعم، قبل يعني الزوال وبعده. نعم، يعني النية النافلة لا يشرط نية من الليل، جمعا بين الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. نعم، يعني ما الأمور التي تفسد الصوم؟ وهي نوعان، نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف. نعم. قال رحمه الله: من أكل أو شرب. هذا مجمع عليه، من أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. وكل واشربوا حتى تكون خيط أبيض من خيط أسود من الفجر. وقال عليه الصلاة: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. مفهوم مخالفة، متعمدا فسد صومه. نعم. قال رحمه الله: أو استعط بدهن. نعم، يعني اسم هذا هو يسمى الصعوط، يسمى الصعوط علاج يوضع في الأنف ويسحب بقوة، يسمى الصعوط، هذا لأنه ينزل إلى الجوف فيفطر به، نفس قطعة الأنف، نفس قطعة الأنف. نعم. قال رحمه الله: أو غيره فوصل إلى حلقه. نعم، يعني كل شيء يصل إلى الفم سواء كان علاجا أو غيره فهذا يفطر إذا تعمده. نعم. قال رحمه الله: أو احتقنا. لا، الصحيح أن الكحل ما يضر، قطرة العين ما تضر. نعم. قال رحمه الله: أو استقاء فقاء. نعم، إذا تعمد، قال عليه الصلاة والسلام: من درعه القي لا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، حديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم فسد صومه. لا، والصحيح أن الحاجب والمحجوم لا يفسد صومه. الدم يا أخوة ينقسم إلى قسمين: دم قليل كدم التحاليل، وهذا لا يفسد عند جماهير العلماء. الثاني الدم الكثير، الحجامة أو التبرع بالدم، وهذا الصحيح أنه لا يفسد الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ، قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم ثم رخص فيها بعد ذلك، حديث صحيح، وقال بهذا الإمام الشافعي وابن حزم وغيره من علماء الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. نعم. وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر. نعم، أما كان في ليل شك هل أدنى الفجر أم لا، له أن يأكل. أما في النهار لا شك، غابت الشمس لا، ما يأكل حتى يتأكد، لأن الأصل بقاء الليل والأصل بقاء النهار. نعم. قال رحمه الله لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأصفر من الفجر. نعم يعني حتى تتأكد لا عبرة في الشك. نعم. قال رحمه الله ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء. نعم ومن إيش؟ ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء. نعم هذا النوع الثاني من هذا النوع أيضا من نوع المفطرات المجمع عليها وهو الجماع. من جامع زوجته في نهار رمضان أو لجأ فيها يعني فسد الصوم عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة يعتق رقبة فإن لم يجد الصام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أطعم 60 مسكينا. نعم. قال رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. نعم يعني الشاب لا سيما الذي يعني له شهوة قوية لا يقبل الزوجة ولا يباشر حتى لا ينزل ويفسد صومه. أما الشيخ الكبير فهذا يرخص له وإن كان أفضل الجميع يتركونها أفضل. نعم. قال رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت. نعم هذا يعني منقصات الأجر منقصات الأجر التي ذكرها أول شيء مفسدات الصوم والآن منقصات أجر الصوم. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور فليس إلا حاجة فليدع طعامه وشرابه. رواه البخاري رواه البخاري. وروى أصحاب السنن عن أبي هريرة عنه قال قال وسلم رب صائم رب يعني كم من صائم رب صائم حظ من صيام الجوع والعطش يعني ما استفاد أجرا. نعم. قال رحمه الله لكن للصائم آكد. نعم يعني أن الغيبة النميمة هذا في كل مكان في كل زمان محرمة لكن في الصوم آكد آكد. نعم. قال رحمه الله ويسن كفه عما يكره وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. نعم يعني لا يرد السيئة بسيئة. نعم. قال رحمه الله ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. نعم إذا من السنة إذا قربت الشمس أفطر أذن الأذان أفطر مباشرة. نعم. قال رحمه الله وله الفطر بغلبة الظن. نعم غلبة الظن يعني قال الشمس خاصة غابت يفطر. نعم. قال رحمه الله ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر. نعم يعني والسنة تأخير السحور حتى يتغوط. نعم. قال رحمه الله وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. نعم وإن قل. وأفضل السحور التمر وأفضل إفطار يفطر على تمر. نعم. قال رحمه الله ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء. نعم كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله ويدعو عند فطره. نعم لأن له دعوة مستجابة. نعم. قال رحمه الله ومن فطر صائما فله مثل أجره. قال رحمه الله ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. نعم لأنه شهر القرآن لأنه شهر القرآن والصدقة لأن مثلا كان أجود الناس وجود ما يكون في رمضان الجود يعني الكرم. نعم. قال رحمه الله وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. نعم لا انتقل إلى صوم النافلة أفضل صوم داود يفطر يوم ويصوم يوم. نعم. قال رحمه الله ويسن صيام 3 أيام من كل شهر. نعم 3 أيام من أوسط الشهر هي الأيام البيض 13، 14، 15 تسمى الأيام البيض. نعم. قال رحمه الله وأيام البيض أفضل. نعم هذه الأيام البيض 13، 14، 15 من الشهر الهجري وليس ميلادي. نعم. قال رحمه الله ويسن صوم الاثنين. نعم الاثنين والخميس كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله ويسن صوم يوم الخميس والاثنين. نعم خميس واثنين. نعم. وستة أيام من شوال. نعم وستة أيام من شوال سواء كان صام متفرقة أو صام متتابعة بشرط أن يكون قد أتم صيام رمضان حتى يحصل على الأجر. نعم. قال رحمه الله: ولو متفرقة. نعم، يعني شاء متفرقة وشاء صامها متتابعة، الأمر سهل. نعم. قال رحمه الله: وصوم تسع ذي الحجة. نعم، يعني من واحد إلى تسع ذي الحجة، لأنها ما من أعمال عمل صح أحب فيها الله من هذه الأيام. قال والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خاص نفسه ماله ولم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله: وآكدها التاسع، وهو يوم عرفة. يوم عرفة لأنه كفارة، كفر سنتين. نعم. قال رحمه الله: وصوم المحرم. نعم، صوم المحرم طبعا عرفة لمن لم يكن حاجا، أما الحاج فإن السنة في حقه عدم الصوم. وصوم محرم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أي صوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء. نعم. قال رحمه الله: وأفضله التاسع والعاشر. نعم، عاشوراء وتاسعاء هذا أفضله. نعم. قال رحمه الله: ويسن الجمع بينهما. نعم، يعني التاسع والعاشر يصومهما معا، هذا هو السنة. نعم. قال رحمه الله: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له. نعم، إن هذا بدعة من إما من الرافضة أو من الناصبة. الرافضة اتخذوا يوم عاشوراء حزن، والنواصب اتخذوا عيد يفرحون ويسعون على أولادهم ويزعون الحلا والأغاني يغنون فرحا، والرافضة يبكون، وكلاهما سبحان الله أهل ضلال. نعم. قال رحمه الله: بل هو بدعة. نعم. ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. يعني رجب، ولا في هذا الحافظ ابن حجر رسالة تبيان العجب فيما ورد في فضل رجب، تبيان العجب فيما ورد في فضل رجب، قال ما صح في فضل أي شيء، اللهم إلا النفاط من أشهر الحرم. نعم. قال رحمه الله: ويكره إفراد الجمعة بالصوم. نعم، يكره إفراد الجمعة في الصوم وإفراد السبت في الصوم إلا لصوم يوم قبله أو يوم بعده فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم، أو يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان عليه قضاء وضاق الوقت، إلا قال رجل يصوم صوما فليصومه. نعم. قال رحمه الله: ويكره الوصال. نعم، يكره الوصال أنه ما يفطر، يؤدي المغرب ولا يفطر إلى اليوم الثاني، هذا مكروه. نعم. قال رحمه الله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. نعم، هذا محرم وياثم، العيدين عيد الأضحى عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله: ويكره صوم الدهر. نعم، صوم الدهر يعني السنة كلها ما يفطر، يقول سلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. نعم. قال رحمه الله: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون: في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. نعم، يقدر فيها، يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت ليلة القدر لأن لها مكان وقدر عند الله على قولين لأهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر. نعم، يعني تتنقل في أوتار العشر الأواخر. نعم. وآكدها ليلة 27. نعم. ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. نعم، يدعو كما كان إخوه السلف يدعون، الصحابة والتابعون كما ذكر روى ذلك عنهم محمد بن نصر في كتابه قيام الليل، نقل إخوة إجماع الصحابة بلا خلاف بين الخلاف أنه كانوا يغلتون إذا انتصف رمضان، وإجماع التابعين، هذه إجماعات يعني ليست مسألة فردية فعل فلان حتى يقول لا فعل فلان، كانوا يعني إذا انتصف رمضان إلى يأتي رمضان كانوا يغلتون، في الوتر، وهذا مجمع بين الصحابة والتابعين، لا يعرف لهم مخالف أبدا، لا يعرف لهم مخالف. أما يقول أنا لا أقلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت، نقول الأمر لك، لكن لا تقول بدعة وتبدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مجمع عليه بين الصحابة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. الأمر الآخر أن القنوت له أصل، له أصل، أصل موجود. حديث الحسن بن علي بن أبي طالب قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت. الحديث فإن قالوا طبعا هذا الحديث صحها أكثر من 20 عالم من علماء الإسلام، من محمد بن نصر المروزي إلى الشيخ الألباني، أكثر من 20 عالم كلهم صححوا. والترمذي حسن، ابن عبد البر صحح، ابن حجر، النووي، الشوكاني، يعني لو تحسب الذي أنا وقف عليهم 20، ربما يكون أزود من 20. أما من قال وحجة واهية ولا يعرف حقيقة يعني تصحيح الأحاديث من تضعيفها، قال تفرد فيه أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة كوفي، ثقة بالجاف الصحيحين، روى عن ابن أبي مريم وهو أيضا ثقة، عن ابن الحوراء، عن الحسن بن علي بن طالب رضاه، وذكر علمنا إيش اسمه دعوات أقولهن في القنوت. وروى شعبة بن الحجاج عن ابن أبي مريم وليس فيه ذكر القنوت، ليس فيه ذكر، قال إنما علمني أن أسلم دعوات أقولهن هكذا. فقال بأن أبا إسحاق السبيعي خالف شعبة، يقول هذا يدل على أنه ما بحث. هناك من رواه غير أبي إسحاق وهو يونس بن أبي إسحاق وهو متفق على عدالته، بل كان شعبة يثنى عليه يقول يونس أحفظ مني، كيف الآن؟ لكن مسألة اتباع هوى. وله أيضا متابع عند النسائي باب عن الآن الراوي صح الشيخ الألباني. فالشاهد أخوة أن القنوت له أصل. أيضا حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله إذا علمت ليلة غدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم لك عفو تحب العفو فهو عني. هذا الحديث صحه الترمذي والحاكم وابن عبد البر وغيرهم من الإسلام. فما دام المسألة فيها أصل، فيها أصل، لماذا تشنع على الناس؟ وإجماع الصحابة ذكرها محمد بن نصر المروزي قال باب القنوت في رمضان، ثم ساق أقوال الصحابة وساق أقوال التابعين. يعني إذا كانوا هؤلاء ليسوا لك سلف، من سلفك؟ نعم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، هذا حيث عائشة، هذا أخوة أصل في القنوت. قالت رسول الله إذا علمت ليلة غدر ماذا أقول؟ قل قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت آداب المشي إلى الصلاة. نعم، الحمد لله انتهت هذه الرسالة ولله الحمد والمنة.